أن نشارك في الأحزان، فإن أم المؤمنين عائشة كانت تلاحظ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في حادثة الإبك قالت أنا حسيت أن النبي مشغول بحاجة صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها ما كانتش بتبقى تعبانة وأم لما يدخل عاملة إيه؟ طب وإزاي صحتك؟ وأخبارك؟ وكيف أصبحت؟ ويسأل عن أوضاعها عليه الصلاة والسلام. طب لما تبقى عيانة بقى هيعمل إيه؟ فلقت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعبانة بعد حادثة الإبك روح إيه؟ داخل صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ كيف تيكم؟ يعني إزاي به؟ تيكم اسم إشارة، كيف تيكم؟ قالت أنا ما ظنتش إن الأمر ليا، يعني ده يمكن اني مشغول النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وامر الدعوة، ليس على اوضاع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تجد الرجل مغموم مهموم وانا ماليش دعوة، دي مسؤوليتك انت، اما لو انت مش قد الجواز بتتجوز ليه؟ لا سبحان الله، عنيه شاركيه في افراح، شاركيه في احزان. المشاركة الوجدانية ده كانت بين الاصحاب. تتذكرون لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على ماذا يصنع في الأسرى بتوع بدر، عمر قال له نقتلهم يا رسول الله، راح قال له ابو بكر ايه؟ قال له ايه رايك يا رسول الله ناخد الفداء الفديه يعني، طب وبعدين؟ قال لعلهم يسلموا فهم اهلك يا رسول الله. فسمع كلام ابي بكر فنزل العتاب من رب العالمين لرسول الله عليه الصلاه والسلام. عمل النبي صلى الله عليه وسلم بكى، دخل عليه ابو بكر راح بلغه راح بكى، دخل عمر قال يا رسول الله ما الذي يبكيك أنت وصاحبك؟ أنت بتبكي ليه؟ أخبرني يا رسول الله فإن كان أمرا يبكي بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. يعني إيه؟ أيوة كده تحس بي تشعر بي. يبقى المشاركة الوجدانية الرابعة يا إخوة هي حفظ الأسرار. لا بيتك كله ما نقول عند حماتك، وكل اللي بتحصل بينك وبين الزوجة ما نقول عند اخواتك وعند البيت. ليه يا اخ؟ ليه؟ حفظ الاسرار ده شر الرجل، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفضي الى امرأته وتفضي امرأته اليه ثم يخرج فيفتش هذا السر. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى اخبرك ان الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تقعد كده المرأة بدون خجل ولا بدون حياء مع صحبة ليها تروح حزباها مع البيت وتقعد تشحي، ده بيعمل وبيعمل وبيعمل، ما فيش سر بينك وبين الزوج. امال بتقفلوا الباب ليه بقى؟ الباب مقفول ليه؟ ولم يطلع عليكم الا رب العالمين سبحانه وتعالى. السر سر، تموت المرأة بسرها مع زوجها ويموت الرجل بسره مع امرأته. لكن الان متجوزين لكن كل كبيرة وصغيرة معروفة عنهم. طب ليه ما هتجيب النكت؟ يبقى خد بالك من حفظ الأسرار، وهذه هي الرابعة. الخامسة يا إخوة التي لا بد منها أن تتوافر بين الزوجين التزين، لكن ما يعملهاش ولا هي تعملها، سبحان الله. طب خلي كده ضيوف جايين قبل ما يجوا عارفة هتيجي امتى، دخل تغتسل وهو دخل يوضب نفسه ومش عارف ايه. طب للزوج اولى بهذا افضل بهذا. ولذلك ابن عباس كان يتزين ويقول ايه؟ اني احب ان اتزين لها كما احب ان تتزين لي. ان تتزين لي ليه؟ لان كل مرة هتشوفها امرأة مهتمة بيك متزينة وهي هتشعر بكده. لذلك النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام تسأل ام المؤمنين عائشة كيف كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته. طب اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه. تقول ام المؤمنين عائشة كان يبدأ بالسواك. اتدري لما يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم؟ لان النبي كان كلما دخل الى بيته قبل عائشة رضي الله تعالى عنها، قبل الزوجة. ليه؟ فكان يعمل ايه حتى لا تتأذى من فم. استغفر الله، ومن الذي يتأذى من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالرغم من ذلك بالسواك صلى الله عليه وسلم. قالت كان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المرأة أن تهتم بمثل هذا وأن يهتم الرجل بهذا. كذلك ننبه أخانا الزوج، ينبغي عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في بيتك وتعلم ما يجب عليك في اتجاه امرأتك. أولا يجب عليك مهرها. بضحك مع بعض الناس ان يجي ايه يا عم الحاج يقول له ايه حط المؤخر،

علمتها والله لتسألن بين يدي الله. كنت بتتسأل عن صحيفة واحدة، دلوقتي تقف بين يدي الله تسأل عن صحيفتك وعن كتاب امرأتك وأولادك، كل راع مسؤول عن رعيته، انظر ماذا ستقول بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن الحقوق أن يغار عليها، لا للآن وننبه عليها مرارا، حطت لي صورته مع امراته في الصالة، وأول ما يدخل ايه رأيك ابو احمد سيف لما كنا شباب حطت له ايده على وسط مراته ولا على كتف مراته شايفه مش عارف ايه، يا اخي خلي عندك غيرة، خلي عندك مروءة، خلي عندك رجولة، يبقى احد ومفيش غير، تعالي تعالي، ده مش غريب، ده صاحب، هو ماله صاحبك بمراتك يعني مال غار. ولذلك لما سمع سعد صوت امرأة غار، تعجبت الصحابة، قال اتعجبون من غيرة سعد؟ والله اني اغير من سعد، والله اغير مني، والله اغير مني. فينبغي عليك ان تغير على امرأتك، ان تصون امرأتك، ان تحفظها. يا اخي انت بتمشي في الشارع بتلاقي ايه؟ بتلاقي في الشارع بتلاقي طوب، بتلاقي احجار، بتلاقي زبالة تماما، لكن ما بتلاقيش جواهر، ما بتلاقيش لؤلؤ. فاللي يسيب مراته زي ايه؟ واحد نطع في يوم من الايام ركب ميكروباص ومراته سبحان الله على الثياب اللي مخرجها عارية شبه عارية، عمال يقول لها ايه؟ شوفي الضيافة، والضيوف لا ينظر الله اليه الذي لا يغار على اهله ولا يزكي ولهم عذاب اليم. قال لا، اما انت بقى الناس النهاردة كانت هتاكل بعينها منك حتة، شوف الديوث. فرجل راح باصص لمراته، التاني راح قال له ايه؟ شيخ شيخ، وانت خليت فيها شيخ شيخ شيخ، دي مراتي. قال له اخي انت مش مخرجها لنا كده عشان نتفرج عليها؟ انا بتفرج لك عليها، انا بتفرج لك عليها. فتغير يا اخي حجاب لزوجتك لبناتك، لكن ما فيش الكلام ده للاسف الشديد، ده حق من الحقوق ان تغير عليها، ان تصونها. كذلك عليك ان تعاشرها بالمعروف، من المعاشرة بالمعروف انك تبقى بوجه طالق معها، بشوش مش ايه داخل اعوذ بالله نتنكد ايه، وقاعد بره ممكن يقعد لك على القهوة مع اصحابه ها ها ها وها ها ها مع مراته، اول ما بيدخل كأنه داخل في جنازة، ماشي في جنازة، ما فيش افتوش، بتضحك ابدا. ولذلك فينبغي علينا ان نتنبه لهذا من المعاشرة. يا اخي ده مجرد ان تبتسم في وجهها صدقة، مجرد ان تراها بوجه انطلق صدقة، مودتك اليها طاعة، المودة اليها طاعة. تخيل كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل ان يمسك الرجل اللقمة يضعها في فم امرأة صدقة. تقول لي انا بتكسف، تتكسف انت بتتكسف؟ ما هو بره ما بتتكسفش، اشمعنى دلوقتي بتتكسف؟ اه، ولذلك اقول لك هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تعمل كده زوجتك تبقى خايفة عليك من الهوى، من الهوى. يا اخي المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، والمرأة تلين بالكلام، لكن للأسف ظن الواحد فينا من القوامة ايه؟ الشخط والنطر والضرب ومش عارف، هو ده بس اللي انت فالح فيه؟ لا، مش هي دي القوامة. القوامة كيف تتعامل معها وتجعلها تطيعك وتطيع اولا ربها سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.